أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لفضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس 21 من الدروس القرآنية العامة بعد مغرب الثلاثاء 19 من شهر جمادى الثاني لعام 1415 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس عنوانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا العنوان مأخوذ من آية كريمة في سورة التوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويحسن أن نذكر ما قبلها من الآيات من أجل أن يتضح معناها، فإن المعنى يتضح بالسياق، بسياق الآيات. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك لما كانت في شدة الحر وفي وقت نضج الثمار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لغزو الروم، وكانت الغزوة بعيدة، فتبوك تبعد عن المدينة ما يقارب 700 كيلومتر أو أكثر، فكان الأمر شديدا عليهم رضوان الله عليهم مع قلة حالهم وفقر كثير منهم، حتى لم يستطع كثيرون أن يؤمنوا رواحل من أجل أن تنقلهم وتحملهم إلى مكان الغزوة. فتخلف كثير من أهل النفاق عن تلك الغزوة بأعذار شتى، لكنها تجتمع في أنها أعذار كاذبة واهية. وتخلف ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، من الصحابة الصادقين رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الصحابة هم كعب ابن مالك، وهلال ابن أمية، ومرارة ابن الربيع. فتخلف هؤلاء الثلاثة عن الغزوة، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وجاءه المنافقون يعتذرون ويحلفون وهم كاذبون، وسأذكر بعض ما كانوا يحلفون به، جاء هؤلاء الثلاثة وتميزوا بأمر واحد، هو أنهم صدقوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حدث كعب بقصته في حديث طويل رواه الإمام البخاري في صحيحه يجاوز 3 صفحات تقريبا، وذكر في آخر حديثه أنه ما فرح بعد الإسلام بشيء كفرحه بصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه تخلف عن الغزوة بغير عذر. فلما صدقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقاطعوهم 50 ليلة فلا يكلمونهم، فقاطعهم المسلمون مقاطعة تامة. وفي ذلك يتبين سرعة الاستجابة من الصحابة رضي الله عنهم وصدق الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقاطعهم المسلمون 50 ليلة حتى كانوا يسلمون على الشخص فلا يدرون أرد عليهم السلام أم لم يرد. فلما مضت تلك الليالي 50 نزلت هذه الآية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إلى أن قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فتاب الله تعالى على كعب بن مالك وعلى صاحبيه، وكان ذلك بفضل صدقهم وبسبب صدقهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه السورة، سورة التوبة، سورة عجيبة. إنها السورة الوحيدة في كتاب الله تعالى التي ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فلماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ إنها مدعاة للتأمل والتدبر والتفكر، ولكني أدع هذا الموضوع لوقت آخر إن شاء الله تعالى، فليس هذا هو مجال الحديث. لعل من أسباب ترك بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة أن تدعو المؤمن للتأمل فيها، لأنها من آخر ما نزل، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بعام أو أكثر بقليل. لقد تضمنت هذه السورة أخبار الصادقين وأخبار الكاذبين، وتحدثت كثيرا عن أهل النفاق وهم رأس الكاذبين، حتى سماها بعض العلماء بالفاضحة والمقشقشة، لأنها فضحت أهل النفاق وكشفت خبايا نفوسهم وأظهرت عوراتهم. قال الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقال سبحانه: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وقال عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وكلمة الكفر هي استهزاؤهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه حين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومع ذلك جاءوا يحلفون أنهم ما قالوا. قال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال عز وجل أيضا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال عز وجل: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لاحظ يا أخي الكريم أن كل هذه الآيات في أهل النفاق وهم الكاذبون. وقال الله عز وجل أيضا في هذه السورة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه يا أيها الأخ الكريم بعض الآيات التي تضمنتها سورة التوبة، والتي فضحت الكاذبين وبينت سبلهم وألاعيبهم وحبائلهم، وهم أهل النفاق الذين شاقوا الله ورسوله. أيها الإخوة، والآيات الكريمات كثيرة في ذكر الصدق وفي الثناء على أهله وفي بيان خصال الصادقين وصفاتهم وأفعالهم. قال ربنا تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه كلها هي خصال الصادقين: إيمان صادق وعمل صالح. وقال الله عز وجل: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، والإشارة في قوله ذلكم إلى الآية التي قبلها، وهي: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال الله سبحانه: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم ذكر صفاتهم وهي الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهذه هي صفات أهل التقوى الذين أكرمهم الله عز وجل بالجنات العلى والنعيم المقيم. وقال الله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذه هي صفات الصادقين: إيمان جازم لا ريب فيه ولا تردد، وعمل صالح، وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالنفس والمال. وقال سبحانه في صفة السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالصادق إذا من المؤمنين هو من سار على طريق المهاجرين في الإيمان بالله ورسوله وفي الجهاد في سبيل الله وفي نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال الله سبحانه: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر يعني جد الجهاد، إذا عزم الأمر وقع القتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أيها الإخوة، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وحث عليه في أحاديث كثيرة، ومن أشهرها حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان وغيرهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق مع البر وهما في الجنة، والكذب مع الفجور وهما في النار. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وهو كما قال. دع ما يريبك أي ما تشك فيه، ما تشك في أنه حلال أو حرام فدعه، فإن الصدق طمأنينة أي الحلال طمأنينة، والكلمة الصادقة تطمئن إليها القلوب والنفوس وأنت أيضا ترتاح لها، أما الكلمة الكاذبة فهي ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، والحديث له شواهد منها عن أنس وغيره رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فأدوا إذا اؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني وقد رواه الإمام الطبراني. أيها الإخوة، ونبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم هو قدوة كل مسلم في الصدق وفي الأمانة. ألم يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن تنزل عليه النبوة قبل البعثة بالصادق الأمين؟ إنه صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، فقد عرفته قريش بذلك، ولذلك ما استطاع أبو سفيان أن ينفي هذه الصفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله هرقل ملك الروم مع ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أبي سفيان في تلك الحين من العداوة. فلما سأله هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال، قال لا ما جربنا عليه كذبا. فقال هرقل سألتك هل جربتم عليه كذبا فقلت لا، فعلمت أنه لن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. فأدرك هرقل برجاحة عقله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يترك الكذب على الناس ثم مع ذلك يكذب على الله عز وجل، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي. هرقل هذا لم يسلم، عافانا الله تعالى من حاله. وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا حبرا من أحبار يهود ثم هداه الله تعالى ووفقه للإسلام، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وتفرس في وجهه وتأمل قسمات وجهه الشريف، قال لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكره الكذب والكذابين كما سأذكره بحول الله تعالى بعد قليل. ولقد أثنى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأثنى من بعدهم العلماء والحكماء على الصدق وعلى الصادقين، وكذلك أيضا ألسنة الناس تنطق بالثناء على الصادق وإن لم يعرفوه وإن لم يقدم لهم شيئا من خدمة أو مال، فإنه نظرا لصدقه ونظرا لإخلاصه يحبه الناس وتلهج ألسنتهم بالثناء عليه وبمدحه وبالذب عن عرضه حينما يطعن فيه طاعن أو يتكلم فيه مفتري. قال علي رضي الله عنه من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث، يعني من كانت له ثلاث خصال عرف بها وجبت على الناس له ثلاثة حقوق: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم وتظهر له معونتهم. وهذا ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس، وكلام علي رضي الله عنه كلام إنسان مجرب خبير. والصدق صفة لازمة من صفات أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأنه كان صدوقا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أضلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طاف ابن عمر سبعا يعني بالكعبة وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن وخرجت؟ فقال ابن عمر أنتم أكثر طوافا وصياما ونحن خير منكم، يقصد الصحابة رضي الله عنه، قال ونحن خير منكم، نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. وقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. ولذلك قال الحكماء الصدق عز والكذب خضوع، وقال الشاعر عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك فانظر كيف ترتاد. ولقد كان عرب الجاهلية يا أيها الأحبة يمقتون الكاذب ويكرهون الكذب ويعتبرون الكذب خصلة ذميمة وعيبا لا تغسله المياه. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان ثم جعل من خلفه أصحابه وقال إذا كذبت أشير إلي، قال أبو سفيان ولو شئت لكذبت إلا أني خفت أن يأثروا عني كذبا، أو كما قال. فمعنى ذلك أن أبا سفيان ما منعه من الكذب على هرقل إلا خوفا على شرفه وعلى سمعته أن يسمع ذلك أصحابه الذين جاءوا معه من مكة ثم يرجعون إلى بلادهم ثم يتكلمون ويقولون إن أبا سفيان كذب مرة، فيكون ذلك عارا لا يغسل ما دام أبو سفيان حيا. فانظر أيها الأخ الكريم كيف كان العرب وهم في الجاهلية يتخلقون بهذا الخلق الذي هو من صميم أخلاق المؤمنين. إذن يا أيها الأخ المسلم، الصدق فريضة على المسلم في كل حال وفي كل زمان، حتى مع العدو إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه، أعني الكذب مع العدو. قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تأخذ من الكلام إلا ما تعلم أنه صحيح، ثم لا تنطق إلا بالعدل، والعدل هو الحق والصدق من العدل. ولقد اعتنى الإسلام بالأخلاق الفاضلة، ومدح الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه على خلق عظيم، ولذلك فالصدق صفة من صفات المؤمنين وخصلة من خصالهم، مع أنه هو أساس الخصال الحميدة. فالأمانة راجعة إلى الصدق، والوفاء راجع إلى الصدق، الوفاء بالوعد والوفاء بالعهود والمواثيق كل ذلك راجع إلى الصدق، وكذلك الإنصاف والعدل يرجع إلى أن الإنسان يصدق مع نفسه ويصدق مع الآخرين. والصدق الذي نتحدث عنه يا أيها الإخوة ليس في الأقوال فحسب، ولكنه عام شامل، صدق في الاعتقادات، وصدق في الأعمال، وصدق في الأقوال. فالشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا بد فيهما من الصدق، وأنت تنطق بهما، يعني أن تنطق بهما وأنت صادق في نطقك وفي قولك، فلا تضمر خلاف ما تظهر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق على صحته. فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: صدقا من قلبه، ليخرج المنافق الذي يتكلم بلا إله إلا الله ولكن قلبه مليء بالنفاق والزندقة. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يقولونها بألسنتهم ولكن لم تعتقدها قلوبهم، فهم كاذبون فيما قالوا، أفاكون فيما افتروا، ولذلك تكون هذه الكلمة شاهدة عليهم أمام الله يوم القيامة، وحجة عليهم لا شاهدة لهم ولا حجة لهم. والأعمال أيضا أيها المسلم لا بد فيها من صدق، ولذلك أثنى الله تعالى على الصحابة في قوله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلما صدقوا في الجهاد مع العدو، وصدقوا في نصرة الله ورسوله، وصدقوا في الغضب لله عز وجل، وصدقوا في الحمية لهذا الدين، مدحهم الله عز وجل بأنهم لم يبدلوا. أما من بدل وأما من غير فغدر ونقض الميثاق والعهد الذي أخذه الله على العباد، فهذا من الكاذبين وليس من الصادقين. إذن أعمالك أيها المسلم إذا استقامت على الشريعة فكانت خالصة لله، صوابا على سنة رسول الله، كانت أعمالا صادقة. فأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فهي أعمال ليست صادقة، وبذلك لا تكون لك نافعة. أيها الإخوة، والتصديق كما يكون أيضا في القلوب كذلك يكون في الأعمال. والتصديق هو الإيمان، فالإيمان كما يكون أيضا في القلوب يكون أيضا بالأعمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل عمل الفرج تصديقا، فدل ذلك على أن الإيمان كما يكون بالتصديق بالقلوب كذلك يكون بالتصديق بالأعمال. والأدلة على هذا كثيرة متواترة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه لا إيمان لمن لا عمل له، فإنه أيضا قد أخل بإيمانه حينما لم يعمل، فالتصديق فالعمل جزء من التصديق كما هو واضح. أيها الأحبة، وللصدق ثمرات عاجلة في الدنيا مع مال المؤمن الصادق عند الله تعالى في الآخرة، فكما أن المؤمن يثاب عند الله ووعده الرسول عليه الصلاة والسلام مع تلك الخصال الست بالجنة إذا هو أتمها وجاء بها، فكذلك من فضل الله عز وجل أن يعجل الثواب للمؤمن إذا كان صادقا في هذه الدنيا، مصداقا لقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فانظر يا أخي إلى بعض ثمرات الصدق، فمنها أن الصدق فيه طمأنينة النفس، وفيه راحة القلب، وفيه انشراح الصدر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصادق مطمئن، مطمئن أن الناس لن يتكلموا في عرضه بأنه كذاب، وأن الناس لن يردوا على قوله ولن يجابهوه، ومن فعل ذلك كان هو المفتري، وكان هو الكاذب، وكان هو صاحب الخزي، وكان هو صاحب الخزي والندامة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من ثمرات الصدق أنه سبب للبركة والنماء في الكسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والمقصود أن المسلم يجب أن يكون صادقا في بيعه، فلا يكتم العيوب، ولا يغش في السلعة، ولا يخدع المشتري، بل يبين ويصدق، وذلك خير وأكثر بركة، والله تعالى هو الذي يبارك له، ومن بارك الله تعالى له فإنه لا خسران في صفقته وفي تجارته. كذلك أيضا أخي الكريم، النجاة من المهالك ثمرة من ثمار الصدق، وقد أدرك ذلك العرب في جاهليتهم، فقالوا في أمثالهم: الصدق منجاه والكذب مهواه. ولذلك قال الشاعر: الكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال. ومما ذكر العلماء أن الإمام عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه حدث عن نفسه فقال: نشأت على الصدق من الصغر، وخرجت أطلب العلم، فعاهدتني أمي على أن أصدق، وأعطتني 40 دينارا، فلما خرجنا في البرية جاءنا اللصوص، يعني قطاع الطريق، فجاءني أحدهم فقال لي: ما معك؟ وكان لا زال صغيرا لم يبلغ، قال: فقلت: معي 40 دينارا، قال: فكذبني وانطلق وتركني، ثم ذهب إلى زعيمهم وأخبره، قال: فجاءني زعيمهم وقال لي: ما معك؟ فقلت: معي 40 دينارا، قال: أرنيها، فأريته إياها، قال: فقال لي: ما حملك على الصدق؟ قال: فأخبرته أني عاهدت أمي أن أكون صادقا، قال: فبكى وأخذ يصيح وقال: أنت تفي بوعدك لأمك ولو ضاعت نفقتك، وأنا أنقض عهدي مع الله عز وجل ولو دخلت جهنم. ثم بعد ذلك تاب، فلما تاب هذا الزعيم زعيم العصابة قال الآخرون: إنك كنت زعيمنا في الشر فأنت أيضا زعيمنا في الخير، فتابوا جميعا. إذن الصدق فيه منجاه، والقصص في هذا لا تحصى، ولكن الوقت يسابقني على ما معي من بقية هذا الحديث. كذلك أيضا من ثمرات الصدق المعجلة التي يلحظها الناس أن الإنسان الصدوق يحبه الناس ويصدقونه فيما يقول، ويلهجون بذكره والثناء عليه، ولا يقبلون طعنا فيه، بل ينسبون الكذب والافتراء لمن طعن في الصادقين. ولذلك قال الشاعر: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا. الصدق يعقد فوق رأس المرء، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. ومن ثمرات الصدق الجليلة أيضا أن المسلم الصادق إذا سأل الله تعالى شيئا أعطاه عز وجل أجره وإن لم يفعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله سبحانه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيها الإخوة، وللصدق مظاهر يتجلى فيها ويبين ويتضح، منها صدق الحديث فيخبر الإنسان بما يطابق الواقع، وأما من يخبر بخلاف الواقع فهذا هو الكذاب. فالصادق هو الذي إذا تكلم تكلم بالحق، وإذا نطق نطق بما هو صحيح في واقع الحال. أما من كان ينطق بخلاف الواقع ويتكلم بما لم يقع وما لم يحصل فهذا هو الكاذب. فإن كان متعمدا كان كاذبا حقا، وإن كان مخطئا إنما ظن ظنا فقاله ولم يتعمد الكذب فهذا يعد مخطئا، وإن كان يطلق عليه في اللغة كاذبا. كذلك أيضا يتضح الصدق في صدق المعاملة مع الناس في كل شيء، صدق المعاملة مع الناس في المواعيد، وصدق المعاملة مع الناس في البيع والشراء والإجارة، وصدق المعاملة مع الأهل في البيت، وصدق المعاملة مع الأطفال، فلا وكذلك صدق المعاملة حينما يبيع سلعته فلا يغش فيها ولا يكتم ولا يخدع ولا يزور. فإذا عرف الناس أن هذا الشخص صادق المعاملة فإنهم سوف ينصبون على سلعته ويشترونها بما يقول من الثمن. ولذلك أنت تدرك أن الرجل الذي يبيع السلعة وهو صادق تطمئن نفسك لسلعته فتشتريها وأنت مرتاح الضمير. وربما أيضا لا تنازعه في السعر، إنما تأخذها بما يقول لأنك قد اطمأننت له وانشرح صدرك له، حتى ولو كان سعره أكثر من سعر غيره، لأنك قد أمنت من أن يغشك أو يخدعك في هذه السلعة. كذلك أيضا يتجلى الصدق حينما يصدق الإنسان في وعده وفي مواعيده. فإياك أيها المسلم وإخلاف المواعيد، وأنت متعمد. وأقبح الناس من يعطي الناس مواعيد وهو عازم في نفس الحال على أن يخلف، ولكنه يريد التخلص منهم فيعدهم وهو كاذب. ومثله من يعطي الناس المواعيد ثم يخلفهم متعمدا بدون عذر، فذلك أيضا مذموم. أما من وقع منه الإخلاف لظرف قاهر طارئ أو نسي موعده أو نحو ذلك فذلك ليس بمذموم، ولكن ينبغي المسلم أن يحتاط للمواعيد وأن يحاول قدر الإمكان أن يصدق فيها. والله عز وجل ما أوجب عليك أن تعطي الناس مواعيد ثم بعد ذلك تخلفها. كذلك أيضا من المظاهر التي يتجلى فيها الصدق صدق الإنسان مع نفسه، فظاهره وباطنه سواء، لا يخادع نفسه فيتظاهر بشيء وباطنه قد أضمر على سوء، ولا يتشبع بما لم يعطى فيتظاهر بأنه غني وهو ليس من الأغنياء، يتظاهر بأنه عالم وليس من العلماء. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وقد حدثتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة فقالت: إن لها ضرة، وإنها تريد أن تزعم أن زوجها قد أعطاها شيئا وهو لم يعطها من أجل ضرتها. فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وهو حديث صحيح في البخاري وغيره. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا ليكن باطنك وظاهرك سواء، فهذا هو حقيقة الصدق. فأما من خالف باطنه ظاهره فهذا هو النفاق، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن مظاهر الصدق التي تجلى فيها حقيقة صدق الإنسان مع ربه عز وجل في الغيب والشهادة وفي السراء والضراء. الشهادة يعني حضور الناس، والغيب إذا انفرد الإنسان بنفسه، فالإنسان الذي إذا غاب عن الناس بارز الله بالمعصية، وإذا حضر مع الناس تظاهر بالصلاح، هذا كاذب مخادع. وأما المسلم الصادق فإنه يصدق مع الله عز وجل في سره وفي علانيته وفي الغيب وفي الشهادة وفي السراء وفي الضراء، وهذا هو غاية الصدق ونهايته. وهذه هي صفة الأنبياء، أعني مظاهر الصدق، هذه هي صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما مر معنا في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أثنى الله تعالى على بعض الأنبياء بالصدق، قال الله سبحانه عن أبينا إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أيها الإخوة، وضد الصدق الكذب، والكذب من أقبح الخصال ومن أشنع العيوب ومن أكبر الذنوب، يدل على دناءة نفس صاحبه وعلى خسة طبيعته وعلى رداءة معدنه وعلى سوء طويته، فلا يثق الناس بقوله ولا يطمئنون لوعده ولا يرضون لفعله، لأنه كشف عن نفسه القناع فظهر أمام الناس مشوها قبيحا. وما أحسن ما قال الشاعر: كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق أن لا يصدقا، إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا، يعني أن الكذاب يعاقب عقوبة عاجلة أمام الناس، وهو أنه لو صدق مرة ما صدقه الناس لأنهم قد تعودوا منه الكذب، وأنه أيضا يعاقب بأن ينسى كذبه السابق، فيأتي يوم آخر وينقض ما قاله بالأمس فيتضح للناس حقيقته وتظهر لهم حاله. ولسوء الكذب ولشؤمه على صاحبه تنطلق ألسنة الناس بمقت الكذاب وبعيبه وبالسخرية منه والاستهزاء به، وتنطلق أعينهم بازدرائه واحتقاره. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. وما أحسن ما فرق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بين الصدق والكذب حين قال في مجموع الفتاوى في المجلد 20: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها، ويظهر ذلك من وجوه. ثم ذكر وجوها عدة، منها وأذكرها باختصار: أن الصفة المميزة يعني الفارقة بين النبي والمتنبئ هو الصدق والكذب، فإن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، ومسيلمة هو الكذاب. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الوجه الثاني: أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هي الصدق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب. وقوله الأخير هذا: على كل خلق يطبع المؤمن، جاء فيه حديث سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث: أن الصدق أصل البر، والكذب أصل الفجور، والبر كلمة جامعة لأمور الخير ولخلال الخير وخصاله، والفجور كلمة جامعة لخصال الشر ولخلال السوء. وهذا البيان مني وليس من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. الوجه الرابع: أن الصادق تنزل عليه الملائكة، والكاذب تنزل عليه الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أقول وبما يصدق كلام شيخ الإسلام أن الصادق تتنزل عليه الملائكة وأن الكاذب تتنزل عليه الشياطين، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، ثم قال: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فمعناه أن الكذاب كثيرا ما يرى أحلاما مزعجة إنما هي من تخيلات الشياطين ومن صنع الشياطين. أما المؤمن فإنه أكثر الناس رؤيا صادقة إذا كان صادق اللهجة لا يكذب في حديثه. والكذب حرمه الله تعالى على ألسنة رسله جميعا، فهو محرم في جميع الشرائع كما أن الصدق فريضة في جميع الشرائع. والكذب قبيح، قبيح بصاحبه، قبيح بالقوم الذين يصدقون الكاذب، قبيح بالمجتمع الذي ينتشر فيه الكذب. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك هو الكذاب الذي استمرأ الكذب وتعود عليه. وقال سبحانه: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فجعل الكذب سببا وعلة لتعذيبهم ذلك العذاب الأليم وهم المنافقون. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. رواه أحمد والترمذي وابن حبان، وقد صحح إسناده الشيخ شعيب الإرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان. وفي حديث أبي بكر الشهير المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها. قال أبو بكر: حتى قلنا ليته سكت. يعني أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي حديث أبي بكر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، إلى آخر الحديث. وقد رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. وهذا الحديث قد ورد بلفظ آخر أشهر من هذا، وهو: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وهو أيضا صحيح. وقد نطقت الألسنة من قديم الدهر وحديثه بذم الكذب وبذم الكاذبين وببغضهم واحتقارهم وازدرائهم. روى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح كما قال حافظ بن حجر بفتح الباري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: الكذب مجانب الإيمان. وقال محمد بن كعب القرظي وهو من علماء التابعين رحمه الله: إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه. يعني أنه نظرا لأن نفسه فيها دناءة ومن مهانتها عليه يتجرأ على الكذب فيكذب على الناس. قال الشاعر، ولعله أخذ هذا من كلام محمد بن كعب السابق، قال: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عارف السوء أو من قلة الأدب. والكذب كما قال شيخ الإسلام فيما ذكرناه عنه آنفا هو أساس النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق على صحته. ولقد اشتهر المنافقون بالكذب، بل نفاقهم أساسه الكذب، فإنهم كذبوا أولا في إظهار الإسلام وفي إبطان الكفر، ثم كذبوا حينما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعلنون بالشهادتين، ثم كذبوا حينما زعموا أنهم يريدون الجهاد ونصرة الله ورسوله. لقد كان المنافقون خطرا على الإسلام منذ أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولقد كان المفتري عبد الله بن أبي رأس النفاق يتقن فن الكذب إتقانا لا نظير له إلا ما تتقنه ألسنة المنافقين في زماننا هذا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة المنافقين أن هذا المنافق كان يقوم كل يوم جمعة قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لخطبة الجمعة فينصح الناس ويعظهم، واستمع بعض ما يقول. يقول: أيها الناس، إن الله تعالى قد أكرمكم بهذا النبي، فانصروه وقوموا معه، ونحو ذلك من الكلام. فلما جاء يوم أحد انخذل الخبيث بثلث الناس، ثم بعد ذلك لم يستحي، فقام في الجمعة ليقول ما كان يقوله أولا، فجبد الصحابة بثوبه وقالوا له: اقعد يا خبيث. فكم من عبد الله بن أبي بين صفوف المسلمين اليوم، إنهم كثيرون لا كثرهم الله تعالى. ولعله تأتي فرصة لأشرح أحوال المنافقين في كما بينه الله عز وجل في كتابه وكما جاء في السنة المطهرة. وكذلك أيضا الكذب خصلة من خصال اليهود، كما قال الله عز وجل عنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فلبسهم الحق بالباطل، قال ابن عباس: الكذب يلبسون الحق بالكذب فيكذبون ويزيدون وينقصون. وكذلك كتمانهم للحق، وهو صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبوته وأحقية ما قال، هذا يعد بابا من أبواب الكذب. ولذلك قال الله فيهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. فهم يسمعون الكذب وينقلونه إلى غيرهم ويزيدون وينقصون، فهذا هو غذاء أرواحهم الكذب، وغذاء بطونهم السحت وهو الربا وغيره، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. ولذلك أيها الإخوة، جاء في الكذب الوعيد الشديد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في حديث رؤياه، وهو حديث طويل رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصنافا من الذين يعذبون في قبورهم، فرأى من ينام عن الصلاة المكتوبة وهو يعذب، ورأى الزناة والزواني وهم يعذبون، ورأى من يأكل الربا وهو يعذب، ورأى الكذابين يعذبون. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلين أتياني، فذكر الحديث إلى أن قال: قال لي: الذي رأيته يشق شدقه، فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. يعني أنه فوق رأسه رجل يشق شدقه إلى قفاه، ثم منخره إلى قفاه، ثم عينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الشق الآخر، شق الوجه الآخر، فيصنع به مثل ما صنع بالشق الأول، فلا ينتهي من هذا الشق حتى يلتئم الشق الأول فيعود كما كان، فيذهب إليه ليصنع به مثل ما صنع به المرة الأولى، وهكذا إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لا يكون الكذب مما يطبع عليه المؤمن، كما أخبر عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. ومعنى يطبع فيما يظهر الله أعلم أنه يجبل، وأن يمكن أن يفعلها، يمكن أن يفعل هذه الأمور من طبيعته، إلا الخيانة والكذب، فإن المؤمن لا يطبع عليها، المؤمن الصادق الإيمان. وهذا الحديث رواه البزار عن سعد بن أبي وقاص، قال الحافظ بن حجر بإسناد قوي، وقد أيضا جاء من وجوه أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأقل أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا، وإن كان قد ضعفه بعض علماء الحديث المعاصرين. أيها الأحبة، وإن الكذب خطر على الأمم وخطر على المجتمعات، فإنهم إذا كذبوا وفشى فيهم الكذب ظهرت الإشاعات، وانتشرت الأقاويل، وانتشر الإفك والبهتان، ورمي المؤمنون بما لم يفعلوا، ورميت المحصنات الغافلات المؤمنات، وبذلك تظهر العداوة والبغضاء والأحقاد، ولا يأمن أحد أحدا، ولا يطمئن مشتر لبائع، ولا يطمئن شخص، ولا يطمئن جار لجاره، فالكل يتوجس الريبة من الآخرين، لأن الكذب هو أساس الأخلاق الفاسدة. وأشنع الكذب يا أيها الإخوة الكذب على الله تبارك وتعالى، قال الله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالكذب على الله تعالى هو أشنع الكذب وأعظم الكذب على الله، اعتقاد أن لله شريكا ودعاء آلهة مع الله عز وجل، فالشرك بالله هو أعظم الكذب على الله عز وجل، وكل نوع من أنواع الكفر هو كذب قبيح على رب العالمين وسب لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن الكذب على الله أن يفتي الإنسان بغير علم، فحذار أيها المسلم من أن ينطلق لسانك في المجالس بأظن أن هذا جائز، وأظن أن ذاك لا يجوز، وأظن أن حرام، وأعتقد أنه حلال، ونحو ذلك مما يقوله العامة في مجالسهم، وهو قول على الله تعالى بلا علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ما ملخصه: إن الله تعالى جمع المحرمات في هذه الأربع لأن حصرها، قال: قل إنما، وإنما أداة حصر، وترقى من الأدنى إلى الأعلى. أولا الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش من أعظم الذنوب ومن الكبائر، وأكبر منها الظلم الإثم والبغي بغير الحق، وأعظم من ذلك الشرك بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم من ذلك القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم والشرك قول على الله بلا علم. وبعد الكذب على الله أعظم الكذب يأتي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر المشهور: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحاذر أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. ثم بعد ذلك يأتي الكذب على العلماء وعلى الصالحين، وأئمتهم هم الصحابة رضي الله عنهم، فالكذب على الصحابة والافتراء عليهم كما صنعت الرافضة قبحهم الله تعالى، والكذب على أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن ونحو ذلك هو من أشنع الكذب. ومن كذب على أم المؤمنين عائشة ورماها بما برأها الله تعالى منه كما يصنع الرافضة فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة. والكذب على الأئمة والعلماء من أشنع الكذب، وكذلك الكذب على الداعين إلى الله تعالى والصالحين وعباد الله المؤمنين من الرجال والنساء هو من أعظم الكذب. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أعظم الكذب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، وهذا كذب قبيح، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات عافانا الله تعالى منها. ومن الكذب القبيح شهادة الزور وقول الزور، والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قبل قليل في حديث أبي بكر لما تحدث عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله، ثم قال: وعقوق الوالدين، وهو لا زال متكئ. ثم لما أراد أن يحذر من قول الزور وشهادة الزور جلس، نظرا لعظمة هذا الأمر، وربما والله أعلم كأنه إشارة إلى كثرة وقوع الأمة في هذا المحذور، ولذلك جلس ثم أخذ يردد ويقول: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال أبو بكر: فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، يعني رحمة وشفقة من الصحابة رضي الله عنهم بنبيهم صلوات الله عليه وسلامه. ومن الكذب الكذب في المخاصمة، حينما يخاصم الإنسان شخصا ثم يكذب، وهذا من خصال المنافقين كما مر معنا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر منها إذا خاصم فجر، يعني كذب أمام القاضي في خصومته، أمام القاضي أو أمام الوالي أو أمام أي شخص تكون أمامه الخصومة. وأعظم من ذلك اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب، أو من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هو حديث متفق على صحته عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه. كذلك أيضا من أشنع الكذب أن يكذب الإنسان في المنام بأن يقول رأيت البارحة في منامي كذا وحلمت البارحة بكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه الإمام البخاري في صحيحه. وكذلك من الكذب أن يكذب الوالد أو الوالدة على أطفالهم فيقول له هاك هذا الشيء وهو يكذب عليه، أو افعل كذا وأعطيك وهو يكذب عليه، فهذا كذب. ولذلك قال عبد الله بن عامر نادته أمه أن أمه قد نادته الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر، فقالت تعالى أعطيك كذا، قال فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتعطينه شيء؟ قالت نعم، قال لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، وهو حديث حسن. كذلك أيضا من أقبح الكذب ومن أشنع أخلاق الرجال والنساء أيضا أن يكون الإنسان ذا وجهين، يلقى هؤلاء بوجه ويلقى أولئك بوجه. إذا دخل على أولئك كلمهم بكلام يزعم فيه أنني معكم وأنني منكم وأخذ أسرارهم وطلع عليها، ثم ذهب إلى الآخرين فقال لهم مثل ذلك وأخذ أيضا أسرارهم وطلع عليها. قال عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هو حديث في البخاري وغيره. كذلك أيضا أيها الأخ الكريم اعلم أن من الكذب الظن في الحديث، وقد قال الله عز وجل الظن في الحديث يعني أن تتكلم بكلام وأنت ظان لست على علم، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري وغيره. وقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا إشارة إلى أن تلك الخصال التي ذكرت في الحديث وأولها الظن في الحديث أنها سبب من أسباب الفرقة وليست مما يجمع المؤمنين ويؤلف بين قلوبهم. كذلك أيضا من الكذب أن يحدث الإنسان بكل ما سمع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني يتكلم بكل ما سمع حق أو باطل، خير أو شر، شائعة أو حقيقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود وغيره هو صحيح بئس مطية الرجل زعموا، حين يقول زعموا أن حصل كذا وزعموا أن فلان فيه كذا وزعموا أن فلانة فعلت وفعلت وهو ليس على بينة من الأمر، والله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك أيها الأحبة من الكذب الذي شاع في زماننا هذا أن يكذب الإنسان ليضحك الحاضرين. قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يكذب، ويل للذي يحدث الحديث فيكذب ليضحك به القوم فويل له ويل له، وقد رواه أهل السنن وهو حديث حسن قوي. وهذه أصبحت حرفة وأصبحت مهنة يمتهنها بعض الممثلين، فيصعد خشبة المسرح من أجل أن يضحك الناس، وويل له ويل له ما دام يكذب في كلامه. كما أن هذا أصبحت فاكهة للمجالس، يحدث الإنسان بحديثه ويكذب من أجل إضحاكهم، وقد يأتي بقصة صحيحة ولكن كما يقولون يملحها بزيادة أو نقص فيكذب في ذلك فيكون ممن شمله هذا الحديث. أيها الإخوة، وللكذب أمارات وعلامات يعرف بها أصحاب الكذب. قال الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه القيم أدب الدنيا والدين قال واعلم أن للكذاب أمارات دالة عليه، منها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده، يعني أنك إذا زدت في حديث الشيء صدقك فيما تقول فتعرف بذلك أنه يكذب. ومنها أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد يرجع فيه ولولاك ما خالجه شك فيه. ومنها أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. ولذلك قال علي: الكذب كالسراب. يعني أنك إذا رددت عليه قوله قلت هذا الكلام ليس بصحيح، فإنه يتردد ويرتبك ويظهر عليه الانزعاج مما قلت له، وهذه من علامات الكاذبين. وليست عنده نصرة المحتجين يعني الصادقين، فالصادق يسر ويجزم بما قاله لك ويؤكده. قال أيضا: ومنها ما يظهر عليه من ريبة الكذابين وينم عليه من ذلة المتوهمين. ولذلك قال الحكماء: العينان أنم من اللسان، تريك أعينهم ما في صدورهم إن العيون يؤدي سرها النظر. يعني أن الكذابين يتضح كذبهم من عيونهم، ففيها الريبة وفيها التوجس والخوف من أن يرد الناس عليه قوله. وأزيد على ما ذكر الإمام الماوردي رحمة الله عليه أن الكذاب يخرج على فلتات لسانه يوما بعد آخر كلمة تدل على أنه قد كذب من قبل، وكل من سمع تلك الكلمة يعلم أنه قد كذب وأنه قد افترى، فيستدل بها على ما سواها، يستدل بها على أن سائر أقواله كذب. قد يقولها في نفس كلامه وفي سياق كلامه الواحد، وقد يقولها في مرة أخرى وفي جلسة أخرى، مما يكذب نفسه ويظهر للناس أن هذا الرجل ليس بصادق الحديث. أيها الأحبة، وكذلك للصدق دواعي وللكذب دواعي وبواعث، ذكرها الإمام الماوردي أيضا رحمة الله عليه، وألخص بعض ما قال. فمما ذكر وأزيد أيضا شيئا مما تيسر من أهم دواعي الصدق، وهذا لم يقوله الماوردي: الخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبته سبحانه وتعالى وطاعته. فالمؤمن يعلم أن الله تعالى رقيب عليه ومطلع عليه، وأن على يمينه ملك يسجل الحسنات وعلى شماله ملك يسجل السيئات، وحين ذاك يخاف الله تعالى فلا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذكر الماوردي رحمه الله أيضا أن من دواعي الصدق رجحان العقل، فإذا كان الإنسان راجح العقل فإن رجحان عقله يدفعه إلى ممارسة الصدق والبعد عن الكذب، لما يعلم في الصدق من الثمرات والفوائد، ولما يعلم في الكذب من القبائح ومن عاقبة السوء. كذلك أيضا من دواعي الصدق المروءة والشرف، مروءة الإنسان وشرفه تحتم عليه أن لا يعرف أن لا يصفه الناس بأنه كذاب، وتحتم عليه أن يصدق في حديثه، لأنه يخشى أن يخدش شيء من شرفه ومن سمعته. وهذا هو الذي دعا أبا سفيان أن يصدق أمام هرقل، رغم ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العداوة، حتى قال: ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني لكذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وأمام هرقل. كذلك أيضا من دواعي الصدق أن يحب الإنسان أن يشتهر بالصدق ويخشى أن يشتهر بالكذب، ولا شك أن هذا مطلب ومقصد حسن، فينبغي المسلم أن يحرص على أن تكون سمعته نظيفة وأن يكون مذكورا عند الناس بخير، ولا يخدشه الناس ولا يتعرض له بسوء ولا يقول عنه إنه كذاب فيردون ما قاله من كلام، ولا يرضون بما قطعه على نفسه من عهود ومن مواثيق. ومن دواعي الكذب اجتلاب نفع عاجل، بعض الناس يكذب من أجل منفعة ومكسب في الدنيا فيتملق ويضحك الناس ونحو ذلك من أجل أن يعطوه مالا، أو من أجل أن يصل إلى وظيفة أو إلى تجارة أو نحو ذلك، فيكذب في سلعته، يكذب في بيعه، يكذب في شرائه، كل ذلك من أجل شيء من لعاعة الدنيا. كذلك أيضا من دواعي الكذب إيثار الإنسان أن يكون حديثه عند الناس مستعذبا وأن يكون من الناس مقربا، فبعض الناس يظن أنه لن يقربه الناس ولن يحب الجلوس معه إلا إذا أخذ يضحكهم بالحديث الكاذب، وإذا أخذ يتكلم بالكذب ويروي الحكايات الكاذبة ويتملقهم بالكذب، وهذا ليس بصحيح، فإن عاقبة الكذب ندامة. ومن دواعي الكذب أيضا أن يقصد الكذاب التشفي من أعدائه فيرميهم بالقبائح ويصفهم بالفضائح وهم من ذلك بريئون، وهذا من أشنع الخصال. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا وقد جاء بعض الرخصة في شيء من أنواع الكذب، وهي ثلاثة أمور جاءت في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. وهذا حديث متفق عليه عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها. زاد الإمام مسلم: ولم أسمعه يرخص مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. إذن الشخص الذي يريد أن يصلح بين فريقين من الناس بينهما عداوة لا بأس أن يكذب، فيقول: والله ذهبت إلى فلان، أو يقول بدون يمين، يقول: ذهبت إلى فلان فقال لي إن فلانا رجل طيب وفيه خير، وأنا أعلم أنه مخلص، وأعلم أن فيه خصالا حميدة، وهو لا يقول فيك إلا خيرا. ثم ينتقل الآخر فيقول مثل ما قال الأول: فلان يثني عليك ويمدحك ويدافع عنك، فيقرب بين قلوبهم ويجمع بين وجهات النظر، حتى ولو سمع منهم خلاف ذلك من أجل الإصلاح. وكذلك في الحرب مع الكفار، إذا حارب المسلم الكافرين جاز له أن يكذب عليهم من أجل أن يخدعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة. كذلك أيضا في حديث الرجل أهله وحديث المرأة زوجها في إظهار المحبة ونحو ذلك، وبعض ويعدها بعض الأشياء من أجل تطيب خاطرها، ومن أجل أيضا أن تصلح الأحوال. وكذلك المرأة نفس الشيء بالنسبة لزوجها، لأن الحياة لا تستمر إلا بهذا النوع، حتى ولو كان فيه شيء من المجاملة من أجل أن لا يحدث فراق ومشاكل زوجية. هذا وإن في المعارف مندوحة عن الكذب كما قال التابعون، وهذا يروى من كلام إبراهيم النخعي رحمه الله: إن في المعارف مندوحة عن الكذب. والمعارف هي التورية، يعني أن يقول إنسان كلاما يقصد به شيئا ويفهم منه السامع شيئا آخر، وهذا الشيء لا يجوز، هذه التورية لا تجوز أمام القاضي وفي الحقوق ونحو ذلك، بل هذه تجوز فيما يضطر الإنسان إليه ويخشى فيه من الكذب. فإذا اضطر الإنسان خشية من الكذب فيجوز له أن يوري بالحديث. فلما على سبيل المثال، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وقابلهم رجل فسألهم: ممن أنتم؟ فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره بالحقيقة فيتسرب الخبر إلى كفار قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء. والنبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما قال، فكل إنسان قد خلق من ماء من نطفة، ولكن هذا الرجل لم يفهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، والصدق يكون مذموما في أحوال. نعم، الصدق يكون مذموما في أحوال، من هذه الأحوال الغيبة. فإذا اغتاب الإنسان أحدا وإن كان صادقا فهو مذموم في ذلك، فإن الله تعالى نهى عن غيبة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني إن كان ما أقول حق وصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه وكنت أفاكا أثيما. كذلك أيضا من الصدق المذموم النميمة، نقل الكلام بين الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الكلام من فلان إلى فلان، حتى ولو كان صادقا. لو ذهب إلى فلان فقال: سمعت فلان يذمك ويقول فيك كذا ويقول كذا، وهو صادق، فإنه يكون بهذه النميمة قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عافانا الله تعالى من ذلك. أيها الإخوة، وإن من حكمة الله تعالى أن يميز بين الصادقين والكاذبين، ومن ذلك أن يبتلي عباده المؤمنين بابتلاءات يتميز فيها الصادق من الكاذب. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومعنى هذه الآية والله تعالى أعلم أن الفتنة يعني الاختبار والابتلاء والامتحان، من حكمتها أنها تميز الصادق في إيمانه، الصادق في عقيدته ومبدئه، من الكاذب المتلبس بهذا الدين وهو ليس منه. أيها الإخوة، ما حالنا مع الصدق والكذب؟ إن المتأمل في أحوال الناس يجد أن الكذب قد شاع وقد انتشر، وأن الصدق بدأ يضمر ويضمحل من بين الناس، نسأل الله السلامة. فكثير من الباعة يكذبون في بيعهم، والكذب منفقة للسلعة ولكنه ممحقة للبركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرون هم الذين يحدثونك بالأخبار والشائعات المكذوبة، وكثيرون هم الذين يعدون فيخلفون عمدا وعدوانا، وكثيرون هم الذين يخاصمون بالفجور ويلجؤون إلى المحامين الكذابين ليترافعوا أمام القضاء من أجل أخذ أموال الناس بالباطل، وكثيرون هم الذين يعقدون العقود والعهود ومع ذلك ينقضون عقودهم ويكذبون فيها، سواء مع العمال أو مع الشركات أو مع غير ذلك. وهذا إذا تأملت وقارنته بحال آبائنا وأجدادنا وجدت عجبا. قبل عشرات السنين القريبة كان الآباء والأجداد يغلب عليهم الصدق والفطرة السليمة، ولذلك يتبايعون، يبيعون الأرض ويبيعون النخل ويبيعون العقار والبيت ولا يكتبون صكوكا. لماذا؟ اعتمادا على الثقة واعتمادا على أن الناس فيهم الصدق، ويقل فيهم من يكذب ويخادع ويحتال من أجل أخذ أموال الناس بالباطل. وقد تغير هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ولكثرة الكذب والاحتيال في الخصومات تبقى كثير من الخصومات سنين ولم يتمكن القاضي من الفصل فيها، نسأل الله العافية والسلامة. أما حال وسائل الإعلام فحدث ولا حرج، إنها تعتمد على الكذب في أكثر من 90% مما تقول، فهي دجال هذا الزمن. إن وسائل الإعلام من الإذاعات العالمية ومن الصحافة والتلفاز وغيرها تشتمل على الكثير من الكذب وعلى القليل من الصدق والخير، وكذبهم كثير في كل شيء، فأخبار كاذبة وتلبيس على الناس ولبس للحق بالباطل وتزوير للحقائق وتقديس لمن لا يستحق وثناء على طواغيت ومجرمين، وذلك والله إنه منذر بعقوبة وبسوء. وإن من أقبح ما كتبته الصحافة في الأيام الماضية ما كتبته جريدة الشرق الأوسط، والتي عودتنا بالشر حينما كتب شخص مقالا، وأظن اسمه عبد الحميد الحائك، كتب مقالا يطعن فيه في عقيدة الإسلام ويزعم أن من آمن بالله من يهودي أو نصراني أو غيره فهو من أهل الجنة، ثم يعترض على حكمة الله تبارك وتعالى ويقول كيف يعذب الله 6 مليارات إنسان بالنار. وهذا الكلام كفر، نسأل الله السلامة والعافية، وضلال مبين واعتراض على كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل عن اليهود: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: لعن الذين كفروا، فكفرهم الله سبحانه وهم اليهود. وقال الله عز وجل عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والآيات كثيرة في القرآن وفي السنة، وهذا أمر قطعي معلوم من دين الإسلام بالضرورة، أن هؤلاء كفار وأنهم إذا ماتوا على كفرهم فهم من أهل النار خالدين فيها مخلدين إذا بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما كتبته جريدة الرياض في الأيام الماضية تحت عنوان عواكيس، حينما سخر الكاتب من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الذي حفظناه ودرسناه ونحن في الابتدائي: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقال، عامله الله تعالى بما يستحق، هذه حكمة رقاصة. وهذا الكلام كفر أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكرت قبل قليل قول الله عز وجل عن المنافقين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله تعالى لما استهزأوا برسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قالته هذه الصحيفة من أعظم وأقبح أنواع الاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لا نملك إلا أن نقول الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. أيها الإخوة، إن الكلمة أمانة وإن صاحبها مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، وإن الكلمة الصادقة كلمة قوية وكلمة معبرة وكلمة مؤثرة، فهي تنطلق من نور الوحي ومؤيدة ببرهان الحق ومستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرعب منها الظالمون الذين كفروا بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والكذب يزداد قبحه كلما علت منزلة صاحبه، فليست الكذبة التي تصدر من العام كالكذبة التي تصدر من طالب العلم، وليست الكذبة التي تصدر من الإنسان العادي كالكذبة التي تصدر من الإنسان المتعبد، وليست الكذبة التي تصدر من الإنسان الذي يدرس علوم الشريعة في المدرسة أو المعهد أو الجامعة كالكذبة التي تصدر من المزارع أو راعي الغنم أو حتى التاجر. لا، بل كل له منزلته وكل له مكانته، وتقبح الكلمة وتقبح الكذبة كلما كان صاحبها أعلى منزلة وأرفع مكانة. وإن المسلم مطالب بأن يجاهد نفسه ليتعود على صدق اللهجة ليكون صادقا في كلامه. والأعمال الصالحات جميعها تحتاج إلى صدق وتحتاج إلى مجاهدة، وأنت إذا جاهدت نفسك وفقك الله تعالى. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. فمن تصبر واستعان بالله عز وجل في أن ينطق صدقا وأن يصدق مع الله ومع نفسه ومع جيرانه ومع مجتمعه ومع المسلمين أجمعين، فإن الله تعالى يجازيه فتنطبع أخلاقه على الصدق ولا يلهج لسانه إلا بالصدق. ويجب أيضا أن نربي أولادنا على الصدق وأن نحذر من تربيتهم على الكذب، وليحذر الآباء والأمهات أن يتكلموا بكلام هم فيه كاذبون. ولا تظن أن الولد لا يكتشف، لا، الولد أحيانا يكتشف الكذبة ويعرفها وقد يختزنها في ذهنه ويحفظها، ثم بعد ذلك يطبقها لأنه يقتدي بأبيه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإن المسلم الصادق الحق هو الذي يحقق العبودية لله رب العالمين تبارك وتعالى. المسلم الصادق الذي يفهم الدين فهما شموليا كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أنزله الله تعالى في كتابه وكما أراد الله للمسلمين في هذه الحياة. والمسلم الصادق هو الذي يصدق قوله عمله، يصدق قوله عمله، ويصدق عمله قوله، فكلاهما يصدق الآخر. والمسلم الصادق هو الذي يعرف رسالته في هذه الحياة وأنه ما خلق عبثا وأنه ما طلب منه فقط أن يسلم وأن يكون صالحا في نفسه، ولكن أيضا طلب منه أن يدعو إلى الله تعالى وأن يسعى في إصلاح المسلمين وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه هي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأذكر إن شاء الله تعالى بأن الدرس المقبل سيكون عنوانه: بحول الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. أخذ بعض الأسئلة. يقول أحد الأخوة: هل الغيبة تعد من الكبائر؟ نعم يا أخي الكريم، هذا نص القرآن. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا القول من الله عز وجل يدل على شناعة الغيبة وأنها من أقبح الذنوب. ولذلك لما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين صفية وقالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية، غير أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هو حديث صحيح، ومعنى ذلك أن هذه الغيبة لو خلطت بالبحر لغيرته من سوئها ومن قبحها. فالغيبة لا شك من الكبائر، والنميمة من الكبائر، والكذب المتعمد الذي يتحراه صاحبه أيضا من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: هل إذا سألت الله تعالى الشهادة بصدق فهل أنال من الأجر كما ينال الشهيد الذي يقتل على أرض المعركة فتغفر لي جميع الذنوب إلى آخر ما قال؟ نعم، هذا هو نص الحديث، نص كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث صحيح رواه مسلم وغيره: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله سبحانه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومعنى قوله بصدق يعني أنه لا يقولها كذبا، إنما يقولها بلسانه، بل ينعقد عليها قلبه ويتمنى أن يجاهد في سبيل الله وأن يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو صادق فيما أضمره قلبه. يقول: ما أصل هذه التسمية كذب أبيض وكذب أسود؟ وما رأيكم في منح الأطفال جائزة على الصدق وضربهم على الكذب؟ أما كذب أبيض وكذب أسود فهذا أيضا من الكذب، هذا افتراء، الكذب كله أسود، الكذب كله قبيح، وليس في الكذب شيء أبيض، ليس فيه شيء أبيض، لأن الكذب مذموم. وأما ما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز، ولكن لا ينبغي أن يعد كذبا. وكذلك ما يزعم بكذبة إبريل أو كذبة نيسان أو ما يقولون، هذا كله مما انتقل إلينا من الكفار من الغرب، وهو من آثار التقليد للكافرين، نسأل الله تعالى أن ينقذ الأمة من ذلك. وأما منح الأطفال جائزة على الصدق فهذا شيء طيب، فهذا شيء طيب، وهو من أصول التربية في الترغيب والترهيب، فيعطى الصادق شيئا ويمنع الكاذب، ولا تبدأ بالضرب من المرة الأولى ولا من المرة الثانية ولا الثالثة، بل الجوائز والحرمان من بعض الأشياء، وكذلك التأنيب، والضرب يأتي في وقت متأخر، حتى في الصلاة لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالضرب إلا بعد العاشرة، فلم يأمر بالضرب بعد السابعة، ولذلك لا ينبغي أن يضرب الأطفال إلا عند الحاجة لذلك. يقول: ما حكم زيارة مدائن صالح عليه السلام، وكيف نوفق بين الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن دخول ذلك المكان وبين قول الله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أولا يا أخي، السير في الأرض المراد به أن يتأمل المسلم، أن يتأمل الإنسان وينظر في من خلق هذه الأرض ومن سواها ومن أبدعها، فيتوصل بذلك إلى عبادة الله جل وعلا. أما المسلم فلا يسير في الأرض إلا لغرض شرعي، المسلم لا يسير في الأرض إلا لغرض مشروع مثل الجهاد أو طلب العلم أو نحو ذلك، وكذلك أيضا غرض مباح كالتجارة ونحوها. ثم أيضا لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، فهذا هو سياحة المسلمين. أما زيارة مدائن صالح وكيف نوفق بين الآية والحديث، فالأمر سهل، يقال يخص من العموم، هذا بالنسبة إذا قلنا إن العموم يشمل المسلم. ثم إذا قلنا إن الآية موجهة لغير المسلم فليس هناك شيء من التعارض، فعلى القول بأنها تشمل وتعم المسلم وغيره، فإن زيارة مدائن صالح مخصوصة من غيرها، فلا تزار مثل هذه المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عنه وأمر من مر بها أن يسرع، وغطى رأسه عليه الصلاة والسلام وقال: لا تدخلوها أو لا تمروها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتباكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحد الإخوة يقترح تخصيص درس عن الغيبة والنميمة والتي لا تخلو منها مجالس العامة، وأن تكون مخصصة للعامة من الناس. أرجو إن شاء الله تعالى أن يتيسر هذا الأمر وأن نحقق اقتراح أخينا وفقه الله تعالى. السؤال الذي نختم به السؤال عن طلب العلم، هو في الواقع السؤالان. يقول يعني ملخص السؤالين: كيف يتم طلب العلم، وما أسباب تحصيله، وما عوائق طلب العلم، وما تنصح طالب العلم ونحو ذلك. والآخر يطلب تخصيص درس عن طلب العلم وعن آداب طالب العلم، وأنا إن شاء الله تعالى أرجو أيضا أن يتيسر هذا قريبا بحول الله تعالى. أما نصح طالب العلم في استغلال الوقت وفي مجالسة أهل العلم والكتب التي ينصح بها المبتدئ وغير ذلك، فأقول كلمة وجيزة والباقي أتركه للدرس المخصص لهذا لعله إن شاء الله يتيسر في وقت قريب. فأقول طالب العلم ينبغي أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في طلبه، فإن غير المخلص لا يوفق، نسأل الله السلامة. والعلم نور يؤتيه الله عز وجل من يشاء، فإذا أردت أن يؤتيك الله العلم فعليك أن تكون مخلصا واجتنب المعصية. ومما نسند الإمام الشافعي ويقال إنه لغيره أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصم. وينبغي طالب العلم أن يعتمد على الحفظ، فيحفظ ما تيسر له من المتون خاصة من أصول العلم كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الحديث يحفظ الأربعين النووية للمبتدئ، وكذلك عمدة الأحكام ورياض الصالحين وبلوغ المرام ونحوها لطلبة العلم الجادين أيضا. كذلك في الفقه ينبغي أن يحفظ متنا ولو كان متنا مختصرا، مثل متن دليل الطالب أو عمدة الفقه أو زاد المستقنع أو غيرها من المتون التي كتبها أهل العلم. كذلك يعتني بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتفهمه وتدبره، فإن القرآن والسنة هما أساس العلم، وبقية الكتب إنما هي معينة على فهم الكتاب والسنة. والكتاب والسنة إنما أنزلت للتدبر وللتفهم وللتفكر، فينبغي المسلم أن يتفهم وأن يتدبر وأن يعرف مقاصد هذا الكتاب المبارك ومقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام في كلامه، لكي ينتفع بما يقرأه وما يحفظه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأرجو إن شاء الله تعالى أن نتوسع في هذا الموضوع في وقت آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الصادقين في أقوالهم واعتقاداتهم وأعمالهم، وفي ظواهرهم وبواطنهم، وفي سرهم وعلانيتهم، وفي وقت الغيب ووقت الشهادة، إنه سبحانه جواد كريم. وأسأله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته، إنه سبحانه كريم جواد قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11173.